أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في ثواب المرض. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح وأبي هريرة وأبي أمامة وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن عمرو وأسد بن كرز وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن أزهر وأبي موسى. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن أسامة بن زيد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم يهمه إلا يكفر الله به عنه سيئاته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن في هذا الباب. قال وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول إنه لم يسمع في الهم أن يكون كفارة إلا في هذا الحديث. قال وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في عيادة المريض. حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة. وفي الباب عن علي وأبي موسى والبراء وأبي هريرة وأنس وجابر. قال أبو عيسى حديث ثوبان حديث حسن صحيح. وروى أبو غفار وعاصم الأحول هذا الحديث عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال وسمعت محمدا يقول من روى هذا الحديث عن أبي الأشعث عن أبي أسماء فهو أصح. قال محمد وأحاديث أبي قلابة إنما هي عن أبي أسماء إلا هذا الحديث فهو عندي عن أبي الأشعث عن أبي أسماء. حدثنا محمد بن الوزير الواسطي حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وزاد فيه قيل ما خرفة الجنة؟ قال جناها. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد ولم يذكر فيه عن أبي الأشعث. قال أبو عيسى وروى بعضهم عن حماد بن زيد ولم يرفعه. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا الحسن بن محمد حدثنا إسرائيل عن ثوير وهو ابن أبي فاختة عن أبيه قال أخذ علي بيدي قال انطلق بنا إلى الحسن نعوده فوجدنا عنده أبا موسى فقال علي عليه السلام أعائدا جئت يا أبا موسى أم زائرا؟ فقال لا بل عائدا. فقال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن وقد روي عن علي هذا الحديث من غير وجه ومنهم من وقفه ولم يرفعه. اسم أبي فاختة سعيد بن علاقة. باب ما جاء في النهي عن التمني للموت. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه فقال ما أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت، لقد كنت ما أجد درهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناحية من بيتي 40,000، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن يتمنى الموت لتمنيت. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وجابر. قال أبو عيسى حديث خباب حديث حسن صحيح، وقد روي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدثنا بذلك علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التعوذ للمريض. حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب قال دخلت أنا وثابت البناني على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت؟ فقال أنس أفلا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. قال وفي الباب عن أنس وعائشة. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. قال وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقلت له رواية عبد العزيز عن أبي نضرة عن أبي سعيد أصح أو حديث عبد العزيز عن أنس؟ قال كلاهما صحيح. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد وعن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. باب ما جاء في الحث على الوصية. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الوصية بالثلث والربع. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن سعد بن مالك قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فقال أوصيت؟ قلت نعم. قال بكم؟ قلت بمالي كله في سبيل الله. قال فما تركت لولدك؟ قال هم أغنياء بخير. قال أوصي بالعشر. قال فما زلت أناقصه حتى قال أوصي بالثلث والثلث كبير. قال أبو عبد الرحمن ونحن نستحب أن ينقص من الثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلث كبير. قال وفي الباب عن ابن عباس. قال أبو عيسى حديث سعد حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، وقد روي عنه كبير ويروى كثير، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث ويستحبون أن ينقص من الثلث. وقال سفيان الثوري: كانوا يستحبون في الوصية الخمس دون الربع، والربع دون الثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا ولا يجوز له إلا الثلث. باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري، حدثنا بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأم سلمة وعائشة وجابر وسعد المرية وهي امرأة طلحة بن عبيد الله. قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد حديث غريب حسن صحيح. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة مات. قال: فقولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت: فقلت: فأعقبني الله منه من هو خير منه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: شقيق هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي. قال أبو عيسى: حديث أم سلمة حديث حسن صحيح، وقد كان يستحب أن يلقن المريض عند الموت قول لا إله إلا الله. وقال بعض أهل العلم: إذا قال ذلك مرة فما لم يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي أن يلقن ولا يكثر عليه في هذا. وروي عن ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله وأكثر عليه، فقال له عبد الله: إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. وإنما معنى قول عبد الله إنما أراد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. باب ما جاء في التشديد عند الموت. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حدثنا الحسن بن الصباح البزار، حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة قالت: ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث وقلت له: من عبد الرحمن بن العلاء؟ فقال: هو ابن العلاء بن اللجلاج، وإنما أعرفه من هذا الوجه. حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حسام بن المصك قال حدثنا أبو معشر عن إبراهيم عن علقمة قال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نفس المؤمن تخرج رشحا، ولا أحب موتا كموت الحمار. قيل: وما موت الحمار؟ قال: موت الفجأة. باب في فضل حسنات طرفي الليل والنهار. حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن تمام بن نجيح عن الحسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من حافظين رفعا إلى الله ما حفظا من ليل أو نهار، فيجد الله في أول الصحيفة وفي آخر الصحيفة خيرا، إلا قال الله تعالى: أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. قال: وفي الباب عن ابن مسعود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد قال بعض أهل الحديث: لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بريدة. باب الرجاء بالله والخوف بالذنب عند الموت. حدثنا عبد الله بن أبي زياد الكوفي وهارون بن عبد الله البزار البغدادي قال: حدثنا سيار بن حاتم، حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. باب ما جاء في كراهية النعي. حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا حكام بن سلم وهارون بن المغيرة عن عنبسة عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية. قال عبد الله: والنعي أذان بالميت. وفي الباب عن حذيفة. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يرفعه ولم يذكر فيه: والنعي أذان بالميت. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث عنبسة عن أبي حمزة، وأبو حمزة هو ميمون الأعور، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. قال أبو عيسى: حديث عبد الله حديث حسن غريب، وقد كره بعض أهل العلم النعي، والنعي عندهم أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته. وقال بعض أهل العلم: لا بأس أن يعلم الرجل قرابته وإخوانه. وروي عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس، حدثنا حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة بن اليمان قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن الصبر في الصدمة الأولى. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصبر في الصدمة الأولى. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تقبيل الميت. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال: عيناه تذرفان. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة قالوا: إن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في غسل الميت. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، حدثنا خالد ومنصور وهشام. فأما خالد وهشام فقالا عن محمد وحفصة، وقال منصور عن محمد عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، واغسلنها بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها به. قال هشيم: وفي حديث غير هؤلاء، ولا أدري، ولعل هشاما منهم. قالت: وضفرنا شعرها ثلاثة قرون. قال هشيم: أظنه قال: فألقيناه خلفها. قال هشيم: فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عطية قالت: وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء. وفي الباب عن أم سليم. قال أبو عيسى: حديث أم عطية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: غسل الميت كالغسل من الجنابة. وقال مالك بن أنس: ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يطهر. قال الشافعي: إنما قال مالك قولا مجملا، يغسل وينقى، وإذا أنقي الميت بماء القراح أو ماء غيره أجزأه ذلك من غسله. ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصاعدا، لا ينقص عن ثلاث، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا، وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ. ولا يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤقت. وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث. وقال أحمد وإسحاق: وتكون الغسلات بماء وسدر، ويكون في الآخرة شيء من كافور. باب ما جاء في المسك للميت. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود وشبابه، قال: حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر، سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيب الطيب المسك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبي عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال: هو أطيب طيبكم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت. قال: وقد رواه المستمر بن الريان أيضا عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي: قال يحيى بن سعيد: المستمر بن الريان ثقة. قال يحيى: خليد بن جعفر ثقة. باب ما جاء في الغسل من غسل الميت. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسله الغسل، ومن حمله الوضوء، يعني الميت. قال: وفي الباب عن علي وعائشة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا. وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم عليه الوضوء، وقال مالك بن أنس أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا، وهكذا قال الشافعي، وقال أحمد من غسل ميتا أرجو ألا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه، وقال إسحاق لا بد من الوضوء. قال وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت. باب ما جاء ما يستحب من الأكفان. حدثنا قتيبة حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وفي الباب عن سمرة وابن عمر وعائشة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو يستحبه أهل العلم. وقال ابن المبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها. وقال أحمد وإسحاق أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض ويستحب حسن الكفن. باب أمر المؤمن بإحسان كفن أخيه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وفيه عن جابر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقال ابن المبارك قال السلام بن أبي مطيع في قوله وليحسن أحدكم كفن أخيه قال هو الصفاء وليس بالمرتفع. باب ما جاء في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال فذكروا لعائشة قولهم في 2 وبرد حبرة، فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في 1. قال وفي الباب عن علي وابن عباس وعبد الله بن مغفل وابن عمر. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال سفيان الثوري يكفن الرجل في 3 أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في 3 لفائف، ويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين، والثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجدوا أحب إليهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا تكفن المرأة في 5 أثواب. باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت. حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت شيء لشغلهم بالمصيبة، وهو قول الشافعي. قال أبو عيسى وجعفر بن خالد هو ابن سارة وهو ثقة، روى عنه ابن جريج. باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني زبيد الأيامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوة الجاهلية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية النوح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا قران بن تمام ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الأسدي قال مات رجل من الأنصار يقال له قرظة بن كعب فنيح عليه، فجاء المغيرة بن شعبة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال النوح في الإسلام، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه عذب ما نيح عليه. وفي الباب عن عمر وعلي وأبي موسى وقيس بن عاصم وأبي هريرة وجنادة بن مالك وأنس وأم عطية وسمرة وأبي مالك الأشعري. قال أبو عيسى حديث المغيرة حديث غريب حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة والمسعودي عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس، النياحة والطعن في الأحساب والعدوى، أجرب بعير فأجرب مئة بعير، من أجرب البعير الأول، والأنواء، مطرنا بنوء كذا وكذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت. حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وفي الباب عن ابن عمر وعمران بن حسين. قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت، قالوا الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وذهبوا إلى هذا الحديث. وقال ابن المبارك أرجو إن كان ينهاهم في حياته ألا يكون عليه من ذلك شيء. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا محمد بن عمار، حدثني أسيد بن أبي أسيد عن موسى بن أبي موسى الأشعري أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول وجبلاه وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا كنت؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت. حدثنا قتيبة، حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت عائشة يرحمه الله لم يكذب ولكنه وهم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا إن الميت ليعذب وإن أهله ليبكون عليه. قال وفي الباب عن ابن مسعود وقرظة بن كعب وأبي هريرة وابن مسعود وأسامة بن زيد. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن عائشة، وقد ذهب أهل العلم إلى هذا وتأولوا هذه الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو قول الشافعي. حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى، فقال له عبد الرحمن: أتبكي أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال: لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب، ورنة شيطان. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا قتيبة حدثنا مالك وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة أنها أخبرته أنها سمعت عائشة وذكر لها أن ابن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه. فقالت عائشة: غفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في المشي أمام الجنازة. حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن منيع وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن منصور وبكر الكوفي وزياد وسفيان كلهم يذكر أنه سمعه من الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال: وفي الباب عن أنس. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة، وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة، وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. قال أبو عيسى: سمعت يحيى بن موسى يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: قال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة. قال ابن المبارك: وأرى ابن جريج أخذه عن ابن عيينة. قال أبو عيسى: وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن زياد وهو ابن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه، وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام. واختلف أهل العلم في المشي أمام الجنازة، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المشي أمام الجنازة أفضل، وهو قول الشافعي وأحمد. قال: وحديث أنس في هذا الباب غير محفوظ. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا محمد بن بكر حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة وأبو بكر وعمر وعثمان. قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا الحديث عن يونس

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال وفي الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد وأم سليم وجابر وأنس وأبي ذر وابن مسعود وأبي ثعلبة الأشعي وابن عباس وعقبة بن عامر وأبي سعيد وقرة بن إياس المزني. قال وأبو ثعلبة الأشجعي له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد هو هذا الحديث وليس هو بالخشني. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا إسحاق بن يوسف، حدثنا العوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا من النار. قال أبو ذر: قدمت اثنين. قال واثنين؟ فقال أبي بن كعب سيد القراء: قدمت واحدا. قال وواحدا، ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال: حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال: سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي يحدث أنه سمع ابن عباس يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت له عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقه. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط أمتي لن يصابوا بمثلي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي، حدثنا حبان بن هلال، أنبأنا عبد ربه بن بارق فذكر بنحوه، وسماك بن الوليد الحنفي هو أبو زميل الحنفي. باب ما جاء في الشهداء من هم؟ حدثنا الأنصاري حدثنا معا حدثنا مالك حا، وحدثنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمس: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. قال وفي الباب عن أنس وصفوان بن أمية وجابر بن عتيك وخالد بن عرفطة وسليمان بن سرد وأبي موسى وعائشة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي، حدثنا أبي، حدثنا أبو سنان الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي قال: قال سليمان بن سرد لخالد بن عرفطة أو خالد لسليمان: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتله بطنه لم يعذب في قبره؟ فقال أحدهما لصاحبه: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب في هذا الباب، وقد روي من غير هذا الوجه. باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال: بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل، فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. قال وفي الباب عن سعد وخزيمة بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف وجابر وعائشة قال أبو عيسى: حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من أحب لقاء الله. أحب الله لقاءه. حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي، حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة وعائشة، قال أبو عيسى: حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح. حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد بن أبي عروبة حا، وحدثنا محمد بن بشار، وحدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: فقلت: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من يقتل نفسه لم يصلى عليه. حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل وشريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى للقبلة وعلى قاتل النفس، وهو قول سفيان الثوري وإسحاق. وقال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس، ويصلي عليه غير الإمام. باب ما جاء في الصلاة على المديون. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا. قال أبو قتادة: هو علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالوفاء؟ قال: بالوفاء. فصلى عليه. قال: وفي الباب عن جابر وسلمة بن الأكوع وأسماء بنت يزيد. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح. حدثنا أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي قال: حدثني عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين وترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه يحيى بن بكير وغير واحد عن الليث بن سعد نحو حديث عبد الله بن صالح. باب ما جاء في عذاب القبر. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري، حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت